بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والإسرار أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا نبيه المختار صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الجديرين بالتعظيم والإكبار صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار ثم أما بعد أبهى الحديثة المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الأعداء الألداء لفضيلة الشيخ سعد الحجري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيء العمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهيئ لنا وإياكم من أمرنا رشدا، وأن ينفعنا بما وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أحبتي في الله، درسي إليكم هذه الليلة بعنوان الأعداء الألداء. أعداء أهل الإيمان من الخلق أربعة: العدو الأول النفس الأمارة بالسوء التي انحرفت عن الفطرة وانحرفت عن الصراط المستقيم، عن طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لازمت المعصية حتى أصبحت لها خلقا لازما، أغضبت الرب وليس لها أن تغضبه، فإن خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الذي يجب أن نقتدي به وأن نسير على إثره وأن نتخلق بأخلاقه وأن نثبت على منهجه وعلى صراطه المستقيم. اتبعت أهل السوء وتخلقت بأخلاقهم ونهجت منهجهم وسارت على إثرهم، فكانت نفساً أمارة بالسوء. لم تقتصر على أنها سيئة، لكن شرها زاد حتى أصبحت أمارة بالسوء الذي تحمله بين جنباتها، وتجاهد النفس الأمارة بالسوء بأربعة أمور: الأمر الأول العلم، فإنه أول أمر أمر الله تعالى به هذه الأمة، إذ قال في أول رسالة لها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. بل وأمر بالعلم قبل القول والعمل، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة من شيء إلا الزيادة من شيء واحد، وهو العلم، وقل ربي زدني علما. وما ورث صلى الله عليه وسلم لأمته إلا العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأقرب طريق إلى الجنة هو طريق العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأمن من اللعنة التي شملت الدنيا وما فيها، إن مما ينجي من هذه اللعنة العلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما ومتعلما. إذن بالعلم، وأنتم في مجلس علم وتجاهدون هذه النفس، ولو لم تجاهدوها بالمجيء لكان الأحب إليها الراحة والركون وترك العلم. الشيء الثاني مما تجاهد به هذه النفس العمل بالعلم الذي تعلمته من العلوم النافعة. والعمل بالعلم هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صفة الصحابة، وهو صفة الذين أنعم الله تعالى عليهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يطبق أمام أصحابه ويعمل بالعلم الذي يعلمهم إياه. ألم يقل من توضأ نحو وضوء هذا وطبق أمامهم؟ ألم يقل صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ألم يقل خذوا عني مناسككم؟ ألم يحلق أمامهم في غزوة الحديبية من أجل أن يحلقوا وأن يمتثلوا ذلك بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ بلى، والصحابة كذلك. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا قراؤنا أمثال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر الآيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فجمعوا بين القراءة وبين العلم وبين العمل. وعمر رضي الله عنه بقي يتعلم سورة البقرة 12 سنة من أجل أن يطبقها في حياته، وابنه عبد الله بقي يطبق هذه السورة 8 سنوات. وإذا أردت أن تسلم من المقت فلن تسلم إلا إذا عملت بالعلم الذي تعلمته. وإذا أردت أن تنجو من المساءلة يوم القيامة عن العلم فاعمل به، فإن العالم يوم القيامة يسأل عن علمه ماذا عمل به. ما قال يسأل عن العلم كيف تعلمه، وإنما يسأل عن العلم ماذا عمل به. الأمر الثالث مما تجاهد به النفس الدعوة إلى هذا العلم، طبقته على نفسك فينبغي أن تدعو الناس إلى تطبيقه، وذلك بالدعوة. وقد أمرك الله تعالى بدعوة الناس، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وأمرك صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: بلغوا عني ولو آية. وتوعد صلى الله عليه وسلم من كتم العلم بعد وعيد الله تبارك وتعالى لمن كتم العلم، وأن كتم العلم يستحق عليه الإنسان العقوبة العاجلة في الدنيا وهي اللعنة، والعقوبة الآجلة يوم القيامة وهي العذاب بالنار. من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. يوم القيامة انظر لحالك، وانظروا يا طلاب العلم لعلومكم وما حصلتم من العلم، هل أنتم ممن أنفقه أو ممن كتمه؟ إن كنتم ممن أنفقه فأبشروا وأملوا، وإن كنتم ممن كتمه فالويل والوعيد. وإن كنا نعاتب من كنز المال وأنه يصطلي بماله كيا فإن من كتم علمه يصطلي به نارا يوم القيامة. الأمر الرابع مما تجاهد به النفس الصبر على العلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة، فإن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، ولا بد للطاعة من صبر، ولا بد أن نصبر عن المعصية، ولا بد أن نصبر على أقدار الله التي قضاها وقدرها علينا تبارك وتعالى، فلا بد من الصبر. العدو الثاني من أعداء أهل الإيمان الشيطان، الذي عصى ربه وسأل الله عز وجل أن ينظره إلى آخر يوم من أيام الدنيا من أجل أن يضل البشر، وقد وقف للناس بطريق الاستقامة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وأحاط بنا من كل جانب، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولنعلم أيها الإخوة أننا مطالبون بأن نجاهد هذا العدو بأمور كثيرة أقتصر على عشر منها. أولاً، نجاهده بالاستعاذة، وهو أن نتعوذ بالله تعالى منه، فإن الله قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والصحابي كما في حديث سليمان بن صرد لما غضب ذاك الرجل قال صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها أذهب الله عنه الغضب. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أحد السلف: أرأيت لو أنك مضيت إلى مكان فوجدت كلبا يؤذيك ماذا تفعل؟ قال: أجاهده. قالوا: ثم ماذا؟ قال: أجاهده. قالوا: ثم ماذا؟ قال: أجاهده. قال: تطول المجاهدة، لكن استدع صاحب الكلب ويمنعك من كلبه، فأنت استعذ بالله ويمنعك من الشيطان. ثانيا، البسملة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف معه أحد الصحابة والحديث صحيح، فعثرت الدابة، فقال الصحابي: تعس الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يكبر حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذباب. الأمر الثالث، المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي حديث عقبة بن عامر: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أليست من أذكار الصباح ومن أذكار المساء ومن أذكار الصلوات لحاجة الإنسان إليهما؟ رابعاً، آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. وهذا الكلام لا يزال عليك من الله حافظ من الشيطان ولا يقربك شيطان، إذا قرأت آية الكرسي، كلام من؟ كلام الشيطان ذاته. نعم، لأبي هريرة قال: اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الأمر الخامس، الآيتان الأخيرتان في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآيات: فمن قرأها في ليلة كفتاه، أي كفتاه من الشيطان. سادسا، قراءة سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. سابعا، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، فإن لها خصال كثيرة، من خصالها قال صلى الله عليه وسلم: من قالها في يوم حفظ وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ثامنا، كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، كثرة ذكر الله تبارك وتعالى وإن كنا سندخل هذه في السابعة باعتبار أن ذاك من الذكر، لكن الثامنة الإقلال من فضول النظر ومن فضول السمع ومن فضول الكلام ومن فضول النوم ومن فضول الصحبة ومن فضول الطعام، فإن هذه مفسدات القلب. والشيطان أين يضع خطمة؟ على القلب، وتحركاته في البدن يرجع إلى القلب. نعم. الأمر التاسع الصبر. الأمر العاشر اليقين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. العدو الثالث أهل الفسوق والعصيان، الذين قست قلوبهم والذين ضاعت أعمالهم وضاعت أعمارهم وتمردت جوارحهم واستحوذ عليهم الشيطان وحرموا من الرزق وحرموا من الطاعة وحرموا من العلم وهانوا على ربهم وأصابتهم المصائب وحصل لهم مصائب كثيرة بهذه المعاصي. ويجاهد هؤلاء بثلاثة أمور. الأمر الأول باليد، وهذه لولي الأمر سواء كانت الولاية عامة أو كانت الولاية خاصة. والولاية العامة كالولي على المسلمين، فإنه مطالب بالأخذ على أيدي هؤلاء الفساق وأطرهم على الحق أطراً، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولذلك شرع الله الحدود من أجل أن يغير المنكر بماذا؟ باليد. ولولي الأمر أن يؤدب حتى إلى القتل. وهناك ولاية خاصة وهي ولاية الأب في بيته والأم في بيتها، فإن كل واحد منا راع ومسؤول عن رعيته، ونحن مسؤولون عن أولادنا في بيوتنا، فيجب أن نؤدي الولاية على الوجه المطلوب وأن نغير المنكر من أولادنا بأيدينا. الأمر الثاني أو مما يجاهد به باللسان، وهذا للعلماء الذين ينصحون الناس ويبينون للناس ويرغبون في الخير ويحذرون من الشر ويبينون المفاسد والمساوئ. الأمر الثالث بالقلب، وذلك أضعف الإيمان بعدم محبة المعصية وعدم محبة أهلها والتحذير من أهلها وعدم الجلوس في مجالسهم. العدو الرابع الكفار، أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهؤلاء يجاهدون بأربعة أمور. الأمر الأول بالقلب، وذلك ببغضهم وعدم محبتهم وعدم الجلوس في مجالسهم. الأمر الثاني باللسان، وذلك بالتحذير منهم وبيان مساوئهم وفضحهم وكشف مخططاتهم وما شابه ذلك. ثالثا باليد، وذلك بالجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل والأخذ على أيديهم وإذلالهم. الأمر الرابع بالمال، وذلك ببذل المال في سبيل الله عز وجل وإعداد العدة به وتجيش الجيوش به وما شابه ذلك. ومع ذكري لهؤلاء الأعداء فإني أعني بالأعداء الألداء، أعني بهم اليهود، استناداً لقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ولنعلم أيها الإخوة بأن اليهود هم شعب الله الأشرار وليسوا شعب الله الأخيار، لأنهم أشرار ويتبعون الأشرار ويدعون إلى الشر. ومن شريتهم أن الله تبارك وتعالى مسخهم قردة عندما احتالوا في السبت، حرم الله تعالى عليهم صيد السمك يوم السبت، فإذا غربت شمس يوم الجمعة انقطع السمك من البحر، انقطع السمك من البحر حتى تغرب شمس يوم السبت، ثم يأتي السمك بكثرة لا بالعكس، يعني يأتي السمك يوم السبت إذا غربت شمس يوم الجمعة جاء جاء السمك من كل مكان بكميات كثيرة، وهو ممنوع عليهم أن يصيدوا يوم السبت، فإذا غربت شمس يوم السبت انقطع السمك من البحر، وبقوا 6 أيام وهم لا يرون السمك في الماء، وضاقت صدورهم فاحتالوا بحيلة، قالوا نحفر حفر فيأتي السمك في هذه الحفر يوم السبت ونصيده يوم الأحد، ووضعوا الشبابيك يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. فلما احتالوا بهذه الحيلة قلبهم الله تعالى إلى قردة، وبقوا على هذا المسخ حتى ماتوا، ولم يحصل من هؤلاء الممسوخين نسل، وما علمت أمة من الأمم مسخت إلى قردة قبلهم. ومن شريتهم كذلك أن الله تعالى لعنهم بصريح العبارة في مواطن كثيرة من كتابه، فهم مطرودون من رحمة الله، ولعنهم على ألسنة رسله، ولعنهم صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما كانوا يتناهون عن المنكر، ولذلك لعنهم الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه قال لعن الله اليهود والنصارى، ودع الدنيا بلعنة اليهود والنصارى، وكأنما يوصي الأمة بأن تحذر من اليهود وأن تحذر من النصارى وأن تحذر من مخططات اليهود ومن مخططات النصارى، وكأنما يوصي الأمة بأن تلازم اللعنة لليهود والنصارى، وهو يودع الدنيا. ومن شريتهم كذلك أن الله تعالى غضب عليهم، والغضب أشد من اللعنة، والغالب إذا ذكر الغضب في القرآن غالباً يكون في حق من؟ في حق اليهود أو في حق أهل النار. والله تعالى في سورة الفاتحة قسم الناس إلى 3 أقسام: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالين. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. قال صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود. ومن شريتهم كذلك أن جميع المخلوقات تبغضهم، وما علمت مخلوقا يحبهم. فالملائكة في السماء يبغضونهم لأن الله يبغضهم، والأنبياء يبغضونهم ويلعنونهم، والمؤمنون يبغضونهم ويحذرون منهم، والدواب تبغضهم، والأشجار تبغضهم، والأحجار تبغضهم. ولا أدل على ذلك من أن الشجر والحجر يقول يا عبد الله يا مسلم تعالى ورائي يهودي فاقتله. هل من محبة اليهودي يقول ذلك أو من بغض اليهودي؟ من بغض اليهودي. ولنعلم بأن اليهود جنود الدجال، وإن من أعظم الفتن التي يفتن بها المسلم في هذه الحياة الدنيا فتنة المسيح الدجال. ونحن في كل صلاة من الصلوات نتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال سيخرج في آخر الزمان لا محالة، ويسبق خروجه 3 سنوات ينقطع فيها المطر وينقطع فيها النبات ويهلك الحرث والنسل. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله تعالى السماء في السنة الأولى أن تمسك ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تمسك ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية أن تمسك ثلثي مطرها، ويأمر الأرض في السنة الثانية أن تمسك ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة أن تمسك مطرها فلا يقطر قطرة، ويأمر الأرض أن تمسك نباتها فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ظلف أي دابة إلا هلكت. قالوا فما طعامهم يا رسول الله أو فما معاشهم؟ قال التسبيح والتحميد والتكبير. وقد وصف صلى الله عليه وسلم الدجال وبين بأنه أعور، وقد ورد في الحديث أعور العين اليمنى، وورد في الحديث أعور العين اليسرى، والراجح أنها اليمنى كأنها عنبة طافية. ووصفه بأنه جسيم، ووصفه بأنه أحمر، ووصفه بأن شعره متجعد، ووصفه بأن بين عينيه كافر أو كفر يقرأها من يكتب ومن لا يكتب. ومن شدة فتنته أن الله يجري الخوارق على يديه، إذ يمسح الأرض من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها في 40 ليلة أو في 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ويوم وبقية الأيام كأيامنا هذه. وله جنة وله نار، وجنته نار وناره جنة، وله ماء وله نار، فماؤه نار وناره ماء كما في الحديث. ويستعين بالشيطان لأنه من نفس الفصيلة، ويستعين بالشيطان لأنه من نفس فصيلته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت لو أنني بعثت أباك وأمك أتصدق بأنني ربك، أو أتشهد أنني ربك؟ قال: نعم. فيستعين أو فيتمثل الشيطان على صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. ومن فتنته أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها كيعاسيب النحل. ويمر بشاب صالح إيمانه قوي فيقول: سأميته وأحييه، فيقتله ثم يحييه بإذن الله عز وجل. فيقول الشاب بعد أن يحييه الله عز وجل على يد الدجال: والله ما ازددت بهذا إلا إيمانا بالله وكفرا بك. هذا الإيمان الذي يرسو كرسو الجبال، ما يعني يتزعزع كتزعزع الريش في مهب الريح. وجنوده الذين يتبعونه هم اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وقال ابن كثير: يخرج الدجال من أرض في أصبهان اسمها اليهودية. فهم جنود من؟ الدجال. فهو دجال آخر الزمان، وهم دجاجلة كل زمان ومكان. ثالثا: اليهود أسوأ البشر، لأن سيئاتهم دائمة في الليل، وسيئاتهم دائمة في النهار، وسيئاتهم في الظاهر، وسيئاتهم في الباطن، وحياتهم سيئة، وآخرتهم سيئة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولأن إساءاتهم دائمة، أساءوا في حق الله تبارك وتعالى، وأساءوا في حق الملائكة عليهم السلام، وأساءوا في حق الرسل عليهم السلام، وأساءوا في حق الخليقة جميعا، أساءوا في حق الله تبارك وتعالى، إذ أنهم عبدوا معه غيره، وهو الذي خلقهم من عدم إلى وجود، وهو الذي أنعم عليهم النعم ظاهرة وباطنة، وهو الذي أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما يشكرون. عبدوا مع الله عز وجل العجل عندما تأخر عليهم موسى، وقد واعدهم أنه سيغيب عنهم 30 ليلة، ثم جاءه الأمر من ربه أن يكمل 40، فتأخر عليهم فصنع لهم السامري عجل من الذهب بطريقة فنية، ثم دعاهم إلى عبادة العجل فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، وما علمت أحدا عبد العجل قبلهم. وأشركوا مع الله غيره الأحبار والرهبان الذين اتخذوهم أربابا من دون الله، يعظمونهم كتعظيم الله، يحلون ما حرموا، يحلون الحرام الذي حرمه الله فيحلونه بتحليل الرهبان والأحبار، ويحرمون الحلال فيحرمونه تبعا لأحبارهم ورهبانهم، ويبنون المساجد على قبور هؤلاء، ويدعون الناس إلى عبادتهم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله، ما نعبدهم؟ قال أليس أنهم يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قالوا: نعم. قال: إذن فتلك عبادتهم، أشركوا مع الله تبارك وتعالى الولد المزعوم، إذ قالوا: العزير بن الله، وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، والله تبارك وتعالى أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، ليس في حاجة إلى ولد وليس في حاجة إلى صاحبة، لأن الغالب بأن الولد لحاجة الوالد إليه والصاحبة لحاجة الإنسان إليها، والله تعالى ليس في حاجة إلى ذلك، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشركوا مع الله تعالى الإله المزعوم الذي قالوا فيه: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يفعلون. أتدرون متى قالوا هذه المقالة؟ متى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ قالوها بعد أن نجاهم الله من فرعون وقد لحق بهم بخيله ورجله، ونجاهم من قوم فرعون الذين لحقوا بهم ليسوموهم سوء العذاب، ونجاهم من الغرق إذ فلق لهم في البحر 12 طريقا يبسا يمشون عليها لم تبتل ثيابهم ولا أقدامهم ولا دوابهم ولا متاع. وبعد أن أهلك الله فرعون الذي يطاردهم وما خرجوا من مصر إلا خشية من سطوة فرعون فنجاهم من فرعون، أغرق فرعون وأماته، ونجاهم من قوم فرعون أغرقهم مع سيدهم، وظلل عليهم الغمام لأنهم كانوا في الصحراء، وليس في الصحراء شجر وليس فيها ظل وليس فيها بناية، فجعل السحاب ظلا لهم، وأنزل عليهم المن وأنزل عليهم السلوى ورزقهم من الطيبات وفضلهم على عالم زمانهم، ومع ذلك فإنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قابلوا إحسان الله تبارك وتعالى بالإساءة، قابلوا إحسان الله تبارك وتعالى بالإساءة، وليس لهم ذلك. نعم، إن من إساءاتهم في حق الله تبارك وتعالى أنهم قالوا في الله تعالى قولا ما قاله أحد قبلهم، وما أظن أحدا يقوله بعدهم، إذ قالوا إن الله فقير. هل أحد من الناس يتجرأ أن يقول مثل هذه المقالة؟ ما أحد من الناس يتجرأ فيقول مثل هذه المقالة أبدا. وقالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا هذه المقالة لما طلب منهم النفقة لينالوا بها البر، وطلب منهم النفقة ليدخلوا بها الجنة، وطلب منهم النفقة ليفتحوا بها أبواب الخير، وطلب منهم النفقة ليقفلوا بها أبواب الشر، وطلب منهم النفقة لينفس الله تعالى بها عنهم، وطلب منهم النفقة ليسر الله تعالى بها عليهم، وطلب منهم النفقة من أجل يعني أن يضاعف لهم الأجر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع هذا يقولون يد الله مغلولة، ويقولون بأن الله فقير. غفل هؤلاء، قاتلهم الله، غفلوا عن أن الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. غفل هؤلاء أن يد الله سحاء الليل والنهار، أنفق على الخلق منذ أن خلقهم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وما نقص ذلك مما عنده. فيد الله، يمين الله تعالى ملأى، ويد الله تعالى سحاء الليل والنهار لا يغيضها شيء، ولو أن الخلق جميعا وقفوا في صعيد واحد فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. انظر للإبرة الصغيرة هذه التي يخيط بها، إذا أدخلت البحر كم تنقصه؟ لا تنقصه شيئا. بل ومن إساءاتهم في حق الله عز وجل أنهم قالوا لموسى أرنا الله جهرة، قالوا لا نؤمن ولا نصدق حتى نراه جهرة، فأماتهم الله عز وجل ثم أحياهم. وهذا دليل من الحس على أن الله تعالى قادر على أن يحيي من أماته، وليس ذلك على الله تعالى بعزيز. والإنسان في الدنيا غير مؤهل بأن يثبت أمام رؤية الله عز وجل، وقد قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الرب عز وجل للجبل جعله دكا، وهو جبل شامخ بأحجاره وأشجاره وترابه، ومع ذلك ما استطاع أن يثبت أمام نظر الرب تبارك وتعالى. ومن إساءاتهم في حق الرب تبارك وتعالى أنهم قالوا بأن الله تعالى تعب فاستراح يوم السبت، ولذلك لما خيروا في أيام الأسبوع ما الذي اختاروا؟ يوم السبت لنيتهم السيئة، وقالوا بأنه أكمل الخلق فتعب واستراح يوم السبت، وغفل هؤلاء عن أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يقول للشيء كن فيكون. بل وأساءوا في حق الملائكة. هل أحد يسيء في حق الملائكة؟ أليس أن الملائكة يخدموننا ويدافعون عنا ويحملون لنا الخير، وما علمناهم حملوا لنا شر؟ من الذي يحفظ العمل لنا؟ الملائكة. كم تعطيهم من أجرة؟ الله أكبر. من الذين يحفظون الأعمار؟ الملائكة. كم تعطيهم من أجرة؟ ولا شيء. إذن سخرهم الله عز وجل لخدمتك في حفظ عملك وفي حفظ عمرك. وما علمتهم يسيئون لأحد عليهم السلام، ولكن اليهود أساءوا إليهم، قاتل الله اليهود. ومما يدل على ذلك أنهم يقولون بأن جبريل عدو اليهود من الملائكة. لما؟ قالوا أولا لأنه الذي يأتينا بالعذاب، وهم الله يستاهلون العذاب، قالوا لأنه الذي يأتينا بالعذاب والنكال. الأمر الثاني قالوا لأنه الذي يكشف أسرارنا لمحمد، يقول الأسرار عندنا ما أحد يعرفها ومع ذلك يكشفها لمحمد، هو ما يكشف شيء لكن الله عز وجل هو الذي يأمره أن يبلغ محمد عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثالث قالوا لأنه الذي نقل الرسالة من بني إسرائيل إلى العرب، فهم يكرهونه من هذا الجانب. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي حديث عبد الله بن سلام قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته ثلاثة أسئلة من أجل أن أستوثق من رسالته، لأنه لا يخبر بالثلاثة الأمور إلا نبي. فجئته وقلت يا محمد أخبرني عن ثلاثة أمور. الأمر الأول أخبرني عن أول علامات الساعة، والأمر الثاني أخبرني عن أول طعام أهل الجنة، والأمر الثالث أخبرني عن شبه الولد لأبيه وشبهه لأمه كيف يحصل. قال صلى الله عليه وسلم أول علامات الساعة نار تحشر الناس إلى محشرها، وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، ويشبه الرجل أباه إذا سبق ماء الرجل، ويشبه أمه إذا سبق ماء المرأة. قال صدقت. نجد هذا عندنا ولا يخبر به إلا نبي. من أخبرك يا محمد؟ قال أخبرني بها جبريل آنفاً. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. وآمن عبد الله بن سلام وقال يا رسول الله استوثق مني قبل أن يعلم اليهود بإسلامي، ادعهم واسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فدعاهم وقال لهم ما ترون ابن سلام فيكم؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا وعظيمنا وابن عظيمنا، وأعطوه من المدائح. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا وكلا أن يسلم. فخرج لكنه شجاع، ما قال ما دام من جماعتي قالوا هذا الكلام إذن أنسحب. فخرج ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا في الحال، وقد قال استوثق لي قبل أن يعلموا بإسلامي. أليس أنهم بهت ويبهتون الإنسان ويكذبون عليه؟ نعم. ولنعلم كذلك أنهم أساءوا كذلك للأنبياء، واسمعوا ما قالوا في الأنبياء. أليس أن إبراهيم أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين؟ قالوا بأن إبراهيم يرضى الفاحشة في أهله، ووصفوه بالدياثة، وقالوا بأنه سلم زوجته للفرعوني. وغفل هؤلاء عن أن الفرعوني هو الذي استدعى سارة فتوضأت وصلت ودخلت وهي مستعصمة بحبل الله عز وجل ومتوكلة على الله عز وجل، فكف الله يد الفاجر وما نالها بأي أذى. هل أحد يتهم إبراهيم الخليل بمثل هذا الاتهام الخطير؟ قاتلهم الله. اتهموا موسى بأنه زاني، وقالوا بأنه زنى بامرأة، فقال موسى ادعوا المرأة واحضروا أنتم وإياها في ساحة واحدة ونسألها. فحرضوا المرأة وأعطوها الأموال، خصوصا قارون أعطاها أموال كثيرة وقال اتهمي موسى في نفسك. فلما حضروا في ساحة من الساحات قال موسى للمرأة من زنى بك؟ هل أنا زنيت بك؟ قالت لا، حاشا وكلا أن تفعل ذلك يا موسى. فأسقط في يد هؤلاء القوم. فقال الله لموسى سخرت لك الأرض مرها بما تشاء. قال خذيهم، أي خذي قارون ومن معه، فأخذتهم فخسف الله بهم الأرض فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. واتهموا داود بأنه زنى بامرأة واحد من رعيته داود. قال الله عز وجل ذا الأيدي إنه أواب، سخرنا الجبال معه والطير محشورة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ويتهمونه بمثل هذا الاتهام الخطير، قاتلهم الله. وقالوا بأن عيسى ولد زنا، وقالوا بأن مريم زانية، وما سلم حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين من شرهم، إذ أنهم كانوا إذا دخلوا عليه يقولون السام عليك يا محمد. ما معنى السام؟ يعني الموت، يقولون الموت عليك يا محمد. فتقول عائشة السام عليكم واللعنة. قال ألم أقل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ألم أقل وعليكم؟ لم أبعث فاحشا ولا متفحشا يا عائشة. ومن إساءاتهم في حق الخليقة جميعا أنهم يتصورون أنهم شعب الله المختار وأنهم أسياد الدنيا وأن من غيرهم عبيد عندهم، ويقولون بأن أموال الناس لهم حلال وأموالهم حرام على الناس. وقد قالوا بأنهم أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقد اتصف هؤلاء الأنجاس بصفات كثيرة، من هذه الصفات أولا، الصفة الأولى من صفاتهم كتم الحق وكتم العلم، يكتمون الحق من أجل أن يعيش الناس في الباطل وأن تكون الحياة باطل، وكتموا العلم من أجل أن يعيش الناس في جهل وأن يبقوا على الجهل. وقد قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون. لما تكتمون يا أيها أهل الكتاب لم تكتبون الحق يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون والذين يكتمون الحق ويكتمون العلم متوعدون بعقوبة عاجلة وآجلة. أما العقوبة العاجلة فهي اللعنة، وأما العقوبة الآجلة فهي النار. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كتم علماً ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. ولذلك انتبهوا يا طلاب العلم، من كتم علما ففيه شبه من اليهود، الصفة الثانية من صفاتهم الغدر والخيانة. غدروا بالأنبياء، وحصل منهم المكر وحصل منهم الخديعة. قتلوا المئات من الأنبياء وما أحد من الناس يتجرأ على قتل الأنبياء، فإن قتلوا أحمد ياسين فقد قتلوا الأنبياء، وليس هذا بغريب عليهم. وأيديهم مضرجة بالدماء، ويوم القيامة يقال: يا مسلم هذا يهودي فكاكك من النار وادخل الجنة. والحديث صحيح. نعم، إذن الغدر، غدروا بالأنبياء. من الذي قتل يحيى؟ اليهود. أخذوه من جانب أبيه وهو يصلي معه، فأخذوه من جانب أبيه ثم ذبحوه بين يدي أبيه، فمن فتل زكريا من صلاته حتى أكملها. من الذي قتل زكريا؟ اليهود. طاردوه تقول بعض الروايات حتى انفجرت له شجرة ثم التأمت عليه، فنشروا الشجرة حتى نشروا زكريا إلى نصفين وقتلوا، وحاولوا قتل عيسى، ويتصورون الآن بأنهم قتلوا عيسى ولكن لم يقتلوه، رفعه الله تعالى إليه، وقالوا قتلناه وصلبناه، وقد شبه لهم وإلا فما قتلوه وما صلبوه، بل رفعه الله تبارك وتعالى إليه. إذن هم عزموا وصمموا وفي نفوسهم الآن أنهم قتلوه، بل وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فلما ذهب إلى بني النضير من أجل أن يطلب منهم الإعانة في دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، هشوا وبشوا في وجهه ثم أجلسوه تحت حصن من حصونهم، ثم تمالوا على أن يلقوا عليه حجرا من فوق الحصن، فجاءه جبريل بالخبر من عند الله عز وجل، فقام وما أحدث شيئا حتى دخل المدينة، ثم حاصر هؤلاء وأخرجهم من المدينة إلى غير رجعة. والمرأة اليهودية سمت الشاه وقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: أكثر ما يأكل قالوا الذراع، فأكثرت السم في الذراع فأنهس نهسة. وقد قيل بأنه مات من أثر ذلك السم، فمات شهيدا وجمع الله له بين النبوة والشهادة. إن من صفاتهم كذلك نشر الفساد، إنهم ينشرون الزنا ويحرضون على البغى ولا يتورعون. وكم قدموا من نسائهم بغاء وزنا ولا يردهم عن ذلك راد، إنما هدفهم هو إفساد الناس، بل وهم الذين يصدرون لنا الأفلام الخليعة والمجلات الخليعة، وهم الذين يصدرون الخمور، وهم الذين يصدرون المخدرات والأغاني الماجنة والملاهي وغير ذلك. وما هدفهم إلا نشر السوء والفساد. وقد غزونا داخل بيوتنا يوم أن توجد الأطباق على منازلنا، ثم تنشر السوء والسموم داخل بيوتنا، فنكون قد خربنا بيوتنا بأيدينا، وقد أفسدنا أولادنا داخل بيوتنا، وغزونا داخل عقر دارنا، وانتصروا علينا في أخلاقنا وفي ديننا وفي ثوابتنا. إن من صفاتهم كذلك الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حسد النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة، وهم يعلمون يقينا أنه النبي، ولكنهم حسدوه وكتموا العلم به، وحسدوا العرب الذين أنزل الله تعالى الرسالة فيهم، وإن كانت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة، لكن الله أنزلها في العرب وبلغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، فحسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحسدوا أمته كذلك على هذه الرسالة الخالدة. والحسد خلق ذميم لا يتصف به إلا المعادن الرخيصة الخسيسة. إن من صفاتهم كذلك التحايل وتحريم الحلال وتحليل الحرام، ولا أدل على ذلك من أنهم منعوا وحرم عليهم الشحم فاحتالوا، أذابوه وشربوه، وقالوا الذي حرم علينا هو الشحم وأما سمنه فلم يحرم علينا، بل وباعوا الشحم لم يأكلوه وإنما باعوه وأكلوا ثمنه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحم فباعوه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم، فهم احتالوا بهذه الحيل الشيطانية. إن من صفاتهم كذلك أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. وديننا دين يحثنا على أن نطلب الحلال وأن نتجنب الحرام، فإن الله أمر النبيين بالحلال وأمر المؤمنين بالحلال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من طلب الحلال، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. ما تورع هؤلاء عن الحرام، أخذوه سرقة، وأخذوه خلسة، وأخذوه خيانة، وأخذوه ربا، وأخذوه رشوة، بل ويحاولون أن ينشروا هذه المساوئ في المجتمع، إذ أنهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، يقولون: ليس علينا حرج أن نأخذ أموال العرب سواء بالربا أو بغير الربا. بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة من أجل أن يخرص مزارعهم النخل، فلما قدم عبد الله بن رواحة أرادوا أن يقدموا له رشوة، فقال لهم: والله إنكم من أبغض عباد الله إلي، ولكن بغضي لكم لا يمنعني أن أعدل فيكم. يقول: أنا أبغضكم وبغضي لكم شديد، لكن بغضي لكم لا يمنعني أن أعدل فيكم، فلن أخرص إلا المستحق ولن أزيد على ذلك. فهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويستحلون هذه الأموال. نعم، عاقبهم الله تبارك وتعالى بعقوبات كثيرة. من هذه العقوبات أولاً اللعنة، فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله عز وجل. وترى اللعنة تراها من أشد العقوبات، عاقب الله بها إبليس، وعاقب الله بها الكافرين، وعاقب الله بها الظالمين، وعاقب الله بها المنافقين، وعاقب الله بها اليهود، وعاقب الله بها النصارى، ومعناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فهي عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، لا تستسهل اللعنة، إنها عقوبة شديدة. إبليس لما لعنه الله عز وجل ما الذي حصل؟ أخرجه من الجنة، أخرجه من السماء، أحرمه من جواره، أحرمه من صحبة الملائكة، بغضه إلى جميع المخلوقات، كل المخلوقات تدعو عليه، حرم عليه الطاعة، حرم عليه الجنة، حرم عليه التوبة، جعله خالداً مخلداً في النار بلعنة، فلعنهم الله عز وجل. العقوبة الثانية: غضب الله تعالى عليهم، والغضب أشد. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. العقوبة الثالثة: أن الله تبارك وتعالى ألقى عليهم الذلة، أو ضرب عليهم الذلة والمسكنة، ضرب عليهم الذلة والمسكنة والجبن والخوف والذعر والتشريد، ولا أدل على ذلك من أنهم لا يقاتلون إلا من وراء جدر، وأنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة، في قرى محصنة. ولما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. ومما عاقبهم الله تعالى به قسوة القلوب، ومما عاقبهم الله تعالى به أن الله تعالى سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، ومما عاقبهم الله تعالى به أنه جعل الواحد منهم فكاك الواحد من المسلمين يوم القيامة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة: أبها، شارع الملك فيصل، هاتف رقم 22931115، ورقم 22621719، فاكس 22930094، أو إرسالها على صندوق بريد رقم 30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.